بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أيها القبر المظلم الضيق، أيها القبر المظلم الضيق، يا بيت العذاب، يا بيت الوحدة، يا بيت السوء، يا بيت الغربة، يا بيت الجود، يا بيت الانفراد، يا بيت الكبار، يا بيت الصغار، يا بيت السعداء، يا بيت الأشقياء، يا بيت الشباب، يا بيت الشابات، يا بيت الأطفال، يا بيت الأعداء، يا بيت الأحباب. أيها القبر، أيها القبر، يا بيت الفقراء، ماذا أعددت لذلك البيت؟ الله أكبر، كم من عظيم وسعته، وكم من حقير وسعته، وكم من جبين وسعته، وكم من جبين وسعته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الموت والحياة البرزخية، خطبة لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، نفعنا الله وإياكم بما نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بلا تمثيل ولا تشبيه ولا رد ولا تعطيل، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله وبما جاء به رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد الله سبحانه فهو الذي جعل الثواب والعقاب جزاء وفاقا. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجحيم تفجرت نيرانها ورأيتها مثل الجحيم تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، واذا الوحوش لدى القيامة احشرت وتقول للافلاك اين نسير، واذا الجنين بامه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. ايها الاحبة في الله، اثرت ان اتحدث عن الحياة البرزخية حتى يتم الامر باذن الله تبارك وتعالى. ايها الحبيب، ان الانسان في دار الدنيا يعيش عيشة معينة. اسمع معي وركز الكلام جيدا، قلت ان الانسان في دنياه يعيش عيشة معينة، يبني دارا جميلة يجعل بها الشرفات تلو الشرفات، حتى اذا حل عليه النهار دخلت عليه الاضواء من كافة الاتجاهات، كما انه جعل في بيته اللمبات تلو اللمبات، حتى اذا حل الظلام واسجل الليل خيوطه على الناس خرج الضوء والنور من هذه اللمبات تلو اللمبات. نعم، انه يعيش في ضوء ونور بالنهار ويعيش في ضوء ونور بالليل، كما انه جعل لبيته هذا ابوابا حتى يدخل منها البنون والبنات، وحتى يدخل من خلالها الاصحاب والاهل والاقارب والصاحبة وكل من يريد ان يأتنس برؤياهم او يريد ان يأتنس بمجلسهم. نعم، انها حياة، كما ان هذه الابواب تدخل منها الخيرات تلو الخيرات من طعام وشراب وزاد ولباس الى اخر هذه الامور التي يطمئن اليها الانسان. لكن اذا هجم عليه الموت وحل عليه الفراق واشتدت به النزعات وغلقت الابواب وصارت الشرفات كأن لم تكن من قبل، لا حول ولا قوة الا بالله، علم انه عمر الدنيا وخرب الاخرة، فيخشى ان ينتقل من العمران الى الخراب. فهذا خليفة اموي يقول لعالم رباني: يا هذا، ترى لماذا نخشى الموت؟ قال: لانكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخرة فتخشون الانتقال من العمران الى الخراب. ايها الحبيب اسمع، فاذا ما هجم عليه الموت وحل به الامر ومات وحمل على الاعناق وحمله الرجال تاركا الديار والاصحاب الابرار تاركا الاخلة تاركا الطيبين تاركا الاولاد تاركا البنين، حينئذ يخرج وعنده الحسرات تلو الحسرات. لكن من معه يتبع الميت ثلاث، من قوله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، اهله وماله وعمله. فيرجع اثنان، اهله وماله ويبقى عمله. المهم انه حمل على اعناق الرجال وخرج به الرجال من هذه الدار الى دار اخرى. الله اكبر، انظروا اليه، تخيلوه وهو يحمل على الاعناق. ما تخيل هذه اللحظة على الاطلاق، ما فكر في هذه اللحظة على الاطلاق وهو محمول على اعناق الرجال. كل ابن انثى وان طالت سلامته فلا بد يوما على آلة حجباء محمول. فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. نعم، يقال انه كان في الدنيا الكبير، انه كان في الدنيا العظيم، انه كان في الدنيا القوي، انه الذي كان يملك كذا وكذا، انه كان السلطان، انه كان الملك، انه كان الامير، انه كان الرئيس، انه كان الوزير. ثم يقال بعد ان يحمل على الاعناق: ان الجثة لفلان، ان الجثة لفلان، وما صاروا يقولون عنه انه السلطان او انه الرئيس او انه الوزير، بل يقولون ان الجثة لفلان، وحمل على الاعناق وتقدموا به خارجين من الديار. استمع يا عبد الله، استمع ماذا يقول المسكين وهو يحمل على الاعناق. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا حمل الرجال الجنازة، وفي متن: اذا ما حمل على الاعناق، قالت: اي الجنازة. قال اهل العلم: والمقصود بذلك روح. قالت: ان كانت خيرا. قالت: اي ان كان امرها على خير. قدموني قدموني، انظروا، ان كانت خيرا تقول قدموني قدموني. لماذا؟ لانها ستنتقل من دار الى دار، ومن اهل الى اهل، ومن جيران الى جيران. انها تنتقل من الغفلة الى الحقيقة، انها تنتقل من الاوهام الى الاعيان، انها تنتقل من الصفة الى المعاينة. وقد كشف لها الحجاب فصارت ترى ما عند الله، فتقول: قدموني قدموني. وان كانت فاجرة او كافرة او ما شابه ذلك، تقول: يا ويلها يا ويلها، اين يذهبون بها. وفي متن: اين تذهبون بها، اي الى عذاب ربها. يسمع صوتها كل شيء الا الانسان، ولو سمع لصعق. سمع معي الى صوت الجنازة وهي تقول: يا ويلها يا ويلها، اين تذهبون بها، اي الى عذاب ربها. انها تصرخ بصوت عال، يسمع صوتها كل شيء، يسمعه الحجر ويسمعه الشجر ويسمعه المدر ويسمعه كل من في الكون. تسمعه السباع، تسمعه الوحوش، تسمعه الهواء، حتى الارض، الكل يسمع، الجن يسمع عدا الانسان. ولو سمع ذلك لصعق. انظروا معي وركزوا في هذا الامر. انهم يتجهون به حتى اذا اقتربوا من داره الثانية، من المحطة الثانية، من البيت البرزخي. انتقلنا من الدار التي بها الشرفات والابواب واللمبات والضوء والضياء والانوار، الى بيت جديد، لكن البيت تحت الارض وليس فوق الارض. ان البيت تحت الارض، ليس له باب ولا شباك ولا فيه الضوء ولا فيه الضياء. الله اكبر. حتى اذا وصلوا به الى داره الجديدة، استمعوا معي الان، تصير معجزة لا يعلم بامرها الا الله، ويسمعها كل شيء عدا الانسان. انظروا معي، انه حمل الى داره الثانية، الى بيته البرزخي، انه حمل الى القبر. حينئذ يتحرك تراب القبر، ويتحرك القبر، ويصير له لسان لا يراه المغفلون ولا الغافلون، ولا يراه النائمون، ولا يراه الذين جمعوا الأطيان وارتفعوا بالبنيان وجمعوا الأموال من اليمين والشمال. لا، انظروا معي، إن الميت يراه، إن الميت يسمع صوته، وان القبر ينادي، وهو الواعظ الصامت ينادي حينئذ، فيقول: تعال يا ابن ادم، تعال يا ابن ادم. ثم يقول بلسان الحال: لقد اعددت لك نفسي فما اعددت لي، انا بيت العذاب، انا بيت الوحدة، انا بيت الانفراد، انا بيت السوء، انا بيت الدود، ماذا اعددت لي. اذا كان العبد على غير الصلاح، استمعوا معي، يا عجبا ان الارض تنطق، يا عجبا ان التراب ينطق، يا عجبا ان الميت يسمع. نعم، كشف الله له الغمة باثرها من فوق عينيه. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. ينادي عليه القبر: انا بيت العذاب، انا بيت الوحدة، انا بيت السوء، انا بيت الدود، انا بيت الغربة، انا بيت الانفراد، لقد اعددت لك نفسي فما اعددت لي. نعم، اعددت لك العقارب والحيات، اعددت لك الدودة كما اني افترشت لك بطني جمرا من النار. الاخر يسمع، الجن يسمع، البهائم تسمع، الوحوش تسمع، الحجر يسمع، الشجر يسمع، المدر يسمع، الكل يسمع. ومن الذي انطق هذا القبر؟ انطقه الله الذي انطق كل شيء، انطقه الله الذي انطق كل شيء. اما المسكين الذي حمل على الاعناق لن يعود الى دنياه، ولن يعود الى بيته ابدا، ولن يعود الى اهله، ولا الى اخلائه، ولا الى رئاسته، ولا الى وزارته، ولا الى وجاهته، ولا الى قبيلته، ولا الى ربعه، ولا الى اولاده، ولا الى سلاحه. انه جرد، لا يستطيع ان يرفع اصبعا واحدة، لا يستطيع ان يرفع ساقا واحدة. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. انه سلم الامر لله، حينئذ يضعونه من فوق الاعناق، انظروه، ويدخلون به قبره. انه استمع وما استمعوا، انه استمع وما استمعوا، انه شاهد وما شاهدوا. حينئذ يصرخ بلسان الحال ويقول: يا بيت العذاب، يا بيت الوحدة، يا بيت السوء، يا بيت الغربة، يا بيت الدود، يا بيت الانفراد، يا بيت الكبار، يا بيت الصغار، يا بيت السعداء، يا بيت الاشقياء، يا بيت الاغنياء، يا بيت الفقراء، يا بيت الشباب، يا بيت الشابات، يا بيت الاطفال، يا بيت الاعداء، يا بيت الاحباب، يا بيت جدي، يا بيت جدتي، يا بيت ابي، يا بيت امي، يا بيت نفسي، يا بيت اخي، يا بيت ولدي، يا بيت نفسي الان، يا بيت نفسي الان. ايها القبر المظلم الضيق، ايها القبر المظلم الضيق، ايها القبر المظلم الضيق. كم من عظيم وسعته، وكم من حقير وسعته، وكم من جميل وسعته، وكم من جميل وسعته، وسعت الكل. رغم انك ضيق بلا باب ولا شباك ولا ضوء ولا ضياء ولا نور على الاطلاق، ثم يستسلم لامر الله، ثم ينزلونه الى قبره، فيدخل قبره، فيلتئم عليه القبر، ويغلقون القبر عليه. الله اكبر. اهله بالخارج، اما هو فبالداخل. اهله بالخارج، اما هو فبالداخل. ويعيد الله الروح الى الجسد. يقول قائل: وان اكلته السباع، وان اكلته الوحوش، وان اكلته الاسماك في البحار، وان احرقته النيران. نقول نعم، نقول نعم، يرد الله الروح الى ما بقي من الجسد. حينئذ يشعر بكل شيء، ويسمع كل شيء، ويسمع من بالخارج. الله اكبر. انه يريد النجاة، لكنه ينظر الى نفسه. انه سجين، انه سجين في قبره، لا يرى الا الدود. نعم، وسد له التراب، وغطي بالتراب، والرجال بالخارج، الاهل بالخارج، الاحبة بالخارج. لكأني به يسمع صوتا بلسان الحال، وقد اتى بلسان الحقيقة، وهو يقول: يا ابن ادم، جاءوا وفي التراب دفنوك، وعنك في قبرك تركوك، وانهم بقوا معك جميعا لم يغنوك، ولم يبق الا انت وانا، وانا الحي الذي لا اموت. يستسلم ابن ادم، انه في قبره. ثم بعد ذلك يدخل عليه ملكان اسودان ازرقان، كما في رواية الترمذي رحمه الله، ولها من الشواهد الكثير. يدخل عليه ملكان اسودان ازرقان، احدهما المنكر والثاني النكير، كما في الرواية. انظر، يدخل عليه ملكان اسودان ازرقان، احدهما المنكر والثاني النكير. نعم انظر ابصارهما كالبرق الخاطف وصوتهما كالرعد القاصف ولهما انياب يدخلان عليه فيجلسانه ويقولان له من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه وفي رواية ما تقول في الرجل الذي كان من قبل فيقول اشهد اني اقول ان كان صالحا اشهد اني اقول كما قال انه عبد لله ورسول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ربي الله وديني الاسلام وان محمدا رسول الله وقد علمنا كتاب الله فيقولان له نم الان نومة العروس فيقول اريد ان اخرج حتى اعلم اهلي واعود انظروا معي انه لا زال يسمع قرع النعال بالخارج فيقول اي دعوني حتى اعلم اهلي واعود اي دعوني حتى اخرج من قبري وحتى ابلغ اهلي ثم اعود الى هذا المكان فيقولان له كلا بل نوم نومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه فينام لكنها النوم البرزخية ويفتح عليه باب من ابواب الجنة ويرى مقعده من الجنة اما الثاني فيأتيه الملكان فيقولان له ما تقول في الرجل الذي كان من قبل فيقول كنت اقول كما يقول الناس ثم يقول هاه لا ادري فيقولان له كنا نعلم عنك ذلك هاه لا تدري لا تريت ولا تليت انظر الى مقعدك في الجنة قد ابدلك الله به مقعدا في النار انظروا ويفتح عليه باب من ابواب النار ويفترش له قبره جمرا من النار اذا اراد ان يتقلب فانما يتقلب على جمر من نار ولا حول ولا قوة الا بالواحد الغفار اقول قولي هذا استغفر الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه ايها الاحبة في الله قلنا باذن الله تبارك وتعالى ان المسكين دخل اول منزل من منازل الاخرة من قوله صلى الله عليه وسلم القبر اول منزل من منازل الاخرة وكما قال عمر رضي الله عنه وارضاه وصح القول موقوفا عليه القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار استمع بعد ذلك يا عبد الله فاني اوجه اسئلة واجيب عليها الان العالم البرزخي هذا كيف يعيش فيه الانسان وهل يعلم الانسان بحال الاموات بحال الاحياء بالخارج وهل تلتقي ارواح الاموات بارواح الاحياء وكيف ينجو الانسان من عذاب القبر استمع الى النجاة هو النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لك امرا جللا في القبر ثم يثبت لك بعد ذلك النجاة استمع الى الامر الجللي عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه وارضاه فيما اورد الامام البخاري مطولا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتهى من الصلاة التفت الينا وقال هل رأى احد منكم الليلة رؤيا فان رأى احد شيئا اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله والتفت النبي يوما ثم نظر الينا وقال هل رأى احد منكم الليلة رؤيا قلنا لا يا رسول الله قال اما انا فقد اتاني الليلة ملكان اخذا بيدي الى الارض المقدسة اخذاني الى مكان فرأيت رجلا قائما ورأيت رجلا جالسا ورأيت القائم يحمل كلوبا في يمينه اي يحمل حديدة معوجة في يمينه يضعها في شدق الجالس حتى يقطع ذلك الى اذنيه حتى يقطع ذلك الى اذنيه وفي رواية حتى يأخذ بذلك الى اذنيه وفي الجهة الثانية كذلك ثم يعود الامر فيلتئم فقلت من مات قال انطلق فانطلقت معهما انظروا معي الان ماذا رأى النبي في المرحلة الثانية قال ورأيت رجلا قائما ورأيت رجلا جالسا ورأيت القائم يحمل حجرا عظيما وفي رواية صخرة عظيمة بين يديه يضرب بها الجالس يضرب بها الجالس في رأسه حتى يتدهدها الحجر اي حتى يتدحرج الحجر ويعود الامر كما كان قلت ما هذا قال انطلق فانطلقت حتى رأيت نهرا من دم وفي رواية بحرا من دم ورأيت رجلا جالسا عليه وهو يحمل حجارة بين يديه ورأيت الاخر يسبح في هذا النهر اذا اراد ان يخرج القى الجالس في فيه بحجر فعاد كما قال قلت من نادى قال انطلق فانطلقت فرأيت تنورا ورأيت نارا تحته وفي رواية ومن تحته اللهب وبداخله رجال وبداخله النساء هم عراه هم عراه في هذا التنور اعلاه ضيق واسفله واسع ومن تحته النار كلما دنت منهم النار ارتفعوا وعلى صراخهم قلت ما هذا قال انطلق الى اخر النص وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهما طوفتماني الليلة فاخبراني فقال لي اما هذا الذي يأخذ بالكلوب من شدقه الى اذنه فهذا الذي يعذب انما هو الكذاب كان يقول الكذبة فتحمل الى الافاق اما الثاني الذي يضربه الاخر بحجر على رأسه فهو حامل القرآن ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار واما الذي يسبح في نهر من الدم ويرميه الاخر بحجر في فيه فهو آكل الربا واما التنور الذي به الرجال وبه النساء العراة ومن تحتهم النار فهم السناة والزواني والنجاة بالتوبة الى الله وفعل الخيرات استمع الى قوله صلى الله عليه وسلم بين رجل من امتي في قبره الحديث صحيح ان شاء الله بين رجل من امتي في قبره اذ اتي من قبل رأسه انظروا معي اي اتاه العذاب من قبل رأسه انظروا فكانت الصلاة من قبل رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من عند قدميه فجيء به من عند رأسه فقالت الصلاة لا مدخل له من قبلي فجيء من عن يمينه فقال الصوم لا مدخل له من قبلي فجيء من عند شماله فقالت الزكاة لا مدخل له من قبلي فجيء من عند قدميه فقال فعل الخيرات لا مدخل له من قبلي فادخله الله الجنة واعلموا ان البرزخ هو الذي يفصل بين الدنيا والاخرة وان الحياة البرزخية انما هي مقدمة للحياة الاخروية وان البرزخ يحوي العذاب ويحوي الثواب ايضا ولا ينكر ذلك الا ملحد كما قال القرطبي رحمه الله واسمع معي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير امنى احدهما فكان لا يستنزه من بوله واما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة ايضا استمع الى الحديث الصحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلف حائط لبني النجار وكان به قبور قال اهل العلم قبور خمسة او اكثر من ذلك فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا ففزع. سمع النبي عند القبور صوتا ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه القبور؟ لمن هذه القبور؟ قالوا: لأناس ماتوا في الجاهلية يا رسول الله. قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، ووالله لو شئت لأسمعتكم الآن من عذاب القبر ما أسمع، لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع. أيضا استمع إلى قول الله تبارك وتعالى، وهذا القول يبين الحياة البرزخية، وأتيت فيه بجديد لأبي هريرة ولأم المؤمنين الطاهرة المبرأة عائشة. استمع إلى قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عن أبي هريرة فيما صح موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى النبي، بل صح موقوفا على أبي هريرة، أنه قال: قال رضي الله عنه وأرضاه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال: أما الكافر وأما الفاجر فيؤتى من قبل رأسه في قبره، انظروا معي، في قبره، حتى يلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، ثم تخرج عليه هوام الأرض من الحياة والأفاعي والأعاقارب، فلا يزال ينهش ويعذب إلى أن تقوم الساعة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قالت حين سمعت الآية: ويل لأهل القبور من أهل القبور، وفي رواية: ويل للمعذبين من أهل القبور. قيل: كيف؟ قالت: إن المعذب حينما يكون في قبره تأتيه حية من عند رأسه وحية من عند قدميه، فتلتغه التي من عند رأسه وتلتغه التي من عند قدميه حتى يلتقيا في وسطه. انظروا معي، إنها حية من حيات النار تأتيه من رأسه، وحية من حيات النار تأتيه من بين رجليه، فيلتغان حتى يلتقيا في وسطه. أيضا قال علماؤنا في قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا: إن المعيشة الضنك هي في القبر، حيث تلتئم عليه أضلاعه بسبب ضمة القبر، وتهجم عليه الحيات والأفاعي والعقارب، ثم يفترش له القبر من جمر النار، وهل بعد هذا الضنك من ضنك؟ هذا قول أهل العلم. فاستمع معي الآن حتى نقف على الحياة البرزخية. يقول قائل: يا هذا قلت إن الرجل تعود روحه إليه، أرأيت إن أحرقته النار؟ أرأيت إن أكلته السباع؟ أرأيت إن أكلته الأسماك في البحر بعد الغرق؟ اسمع معي، أقول إن الله قادر على كل شيء، يجمعه الله تبارك وتعالى حتى ولو من الشتات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم لا تفتنا في هذا الدين، اللهم لا تفتنا في هذا الدين، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين على الكفرة والملحدين برحمتك يا أرحم الراحمين.